أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في المرحلة الثامنة من بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة الطباطبائي رحمه الله، مرحلة الثامنة في الواحد والكثير، فصل الأول في معنى الواحد والكثير أو معنى الوحدة والكثرة. ونبدأ الحديث بقراءة رواية من أصول الكافي كتاب التوحيد، باب معاني الأسماء، صفحة 115، حديث 5. قال أحمد بن إدريس، وهو أبو علي الأشعري مشايخ الكليني، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، هذه الرواية صحيحة بالصلاح، عبد الله بن أبي يعفور، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل هو الأول والآخر، سورة الحديث، وقلت أما الأول فقد عرفناه، ولعله مو واضح عند كثير من الناس، الذي سبق العدم وجوده والابتداء أزله. أما الأول فقد عرفناه، وأما الآخر فبين لنا تفسيره. فقال إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغير، أو يدخله التغير والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، أو من نقصان إلى زيادة، إلا رب العالمين، فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله. هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر على ما لم يزل، ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره، مثل الإنسان الذي يكون ترابا مرة، ومرة لحما ودما، ومرة رفاة ورميما، وكالبصر رطب، وكالبصر الذي يكون مرة بلحا، ومرة بصرا، ومرة رطبا، ومرة تمرا، فتتبدل عليه الأسماء والصفات، والله عز وجل والله جل وعز بخلاف ذلك. فإذا أوليته عين آخريته، وكل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر، وكل مسمى بالوحدة غيره قليل. فأوليته عين آخريته، وظهوره عين بطونه، وأزليته أبديته، فلا تختلف عليه الصفات. هذا المعنى إن شاء الله نحفظه جيدا ونستوعبه جيدا، عشان لما نمر في الفصل الثاني في أقسام الواحد، فأن الواحد منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي، والحقيقي أما واحد بالوحدة الحقة أو واحد بالوحدة غير الحقة لثمنها الظلي أو ما أشبه، مر علينا الإشكال في دعاء الصحيفة السجادية: لك يا إلهي وحدانية العدد. إحنا من الله وحدته ليس عددية، واحد الوحدة الحقة. شلون الدعاء اللي بالصحيفة السجادية وكان من دعائه عليه السلام متفزعا إلى الله عز وجل بعد دعاء أهل السرور، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لك يا إلهي وحدانية العدد. هاي الوحدانية لابد مر عليها، حاول نعالج الإشكال. ليس المراد من الوحدة هنا العددي، وإنما اللي بينت أنا مثل هذه رواية الكافي، أنه كل شيء يتغير خصوصا في دنيا المادة، بل كل ممكن أوله عدم وليس على لا، أوله العدم، عدم سابق على وجود، الآن ظهر إلى منصة الوجود. الله أوليته آخريته، صفاته عين ذاته. حتى الإنسان الآن في حال التكامل، وقل ربي زدني علما، حتى رسول الله تكامل ويتكامل، فالأولية فيه غير الآخرية. فالوحدانية الفردانية الصمدانية مختصة بالله سبحانه وتعالى. في معنى الواحد والكثير قلنا بأن هذين المفهومين من عوارض الوجود بما هو موجود، ومن المفاهيم الفلسفية البسيطة من المعاني البديهية الأولية، وليست شنو من المفاهيم الماهوية الحدية، بل هي معان فلسفية كالوجوب والوجود والعلية والمعلولية. الموجود إما علة وإما معلول، صح ولا لا؟ لكن هذا العلة فرضا قد يكون هم من جانب علة ومن جانب آخر معلولا، علة لما دون معلول لما فوقه. أما المفاهيم الماهوية المعقولات الأولى لا، مفاهيم حدية تيرمينال خلاص، بعد من صار شجار ما صار فرس، من صار فرس ما صار أسد، فله ماهيته له حده. أما المفاهيم الفلسفية مفاهيم فيها المطاطية، هي عناوين تحكي المصاديق، فهو من جانب واحد، من جانب موجود، من جانب علة، من جانب عالم، أكثر من عنوان وعنوان يصدق عليه وينطبق عليه. وحدة والكثرة من المفاهيم البديهية الأولية من المعقولات الثانوية الثانية الفلسفية، عروضها في الذهن اتصافها في الخارج، وهي غنية عن التعريف، وإنما تعريفها تعريف لفظي وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. لذلك قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي في التجريد: ولا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ، بمعنى أن يبدل لفظ بلفظ آخر أوضح منه، لا أنه تعريف معنوي، تعريف حقيقي، تعريف بالجنس واللفظ، كما ذكر العلامة الحلي رحمه الله في شرح التجريد. فالوحدة هي حيثية عدم الانقسام، وقلنا لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، والكثرة حيثية الانقسام. الحيثية مهمة، نعم، الانقسام العقلي، التقسيم سواء جنس وفاص أو مادة وصورة أو موجود وماهية. الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، بمعنى أن الواحد شنو الواحد؟ ما لا ينقسم، ما لا ينقسم، من حيث أنه لا ينقسم الحيثية. كذلك الكثير هو ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، وراح يجي مزيد بيان. فإذا لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. الوحدة ليست المراد هنا طبعا مراد الكميات، حتى تقول مثلا واحد وكمية، الوحدة كمفهوم فلسفي. قالوا الوحدة عند العقل أعرف، الوحدة أعرف عند العقل لأنه يميل إلى الوحدة، والكثرة أعرف عند الخيال. بعبارة ثانية، إذا حاولنا كما ذكر العلامة الشيخ التجريد، إذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال، ما هو مرتبة من الإدراك؟ هي الإدراك الحسي، مرتبة هي الإدراك الخيالي، مرتبة هي الإدراك العقلي. الكثرة الأفرادية للنوع الواحد، سقراط، أرسطو، أفلاطون، صح لو لا؟ هذه كثرة أفرادية في الخارج، محسوسة، ملموسة، معقولها الأولي الإنسان الذي يؤخذ من أفراده الخارجية مباشرة، وما هو زين. تبقى كثرة خيالية أيضا، ولكن عند العقل، العقل ماذا يصنع؟ يجرد الخصوصيات المشتركة، قالوا لو ينتزع مفهوما واحدا كليا مشتركا، وهو الإنسان الواحد النوعية، الوحدة النوعية. فالعقل الوحدة عند العرف، عند العقل أعرف، والكثرة عند الخيال شنو؟ أعرف، متساوين، متقاسمين من هالجهة. لذا لو حاولنا، إذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال لا عند العقل، إذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال كيف نعرفها؟ قالوا نعرفها بالكثرة أولا، لأن الكثرة أعرف عند الخيال، وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة، لأن الوحدة أعرف عند العقل. ولذا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: وهي من الكثرة في التعقل، صفحة 39، الوحدة والكثرة، آخر ثلاثة أبيات عنده في الوحدة والكثرة يقول: وهي من الكثرة في التعقل أعرف، وهي يعني الوحدة، وهي من الكثرة في التعقل أعرف كالكثرة في التخيل، إذ كثرة المحسوس في الخيال والعقل للوحدة والإرسال. فالوحدة أعرف عند العقل، والكثرة أعرف عند الخيال. وهذا طبعا هالبيان المختصر يوديك وين؟ إلى أنه كيف صاروا مجسمة وصاروا مشبهة، لأن أوهامهم غلبت على عقولهم. مجسمة شكل، لأن كثرة، مشبهة أيضا كثرة، فالخيال والوهم عندهم مسيطر. كم من عقل أمير فهوى في حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه، المضامين موجودة، أن الهوى والخيال والشهوة غالبة على العقل. فإذا الوحدة هي حيثية عدم الانقسام والكثرة. لذا عندك هم في شرح الأربعون حديث الإمام، الحديث الأول حديث الجهاد، جهاد النفس، هناك عند بحث أنه طائر الخيال فرار من غصن إلى غصن، مثل هذه يسموها الشولة، يعني حضور القلب في الصلاة، لأن الخيال مسيطر، وهذا الخيال كثرة، مثل ذاك الطائر الذي ينتقل من غصن إلى غصن. شولة يسموها هذه، قبرة والتمرة احنا يسموها عندناها، فشو ما تستقر على غصن، لأن الخيال مسيطر على العقل. لكن إذا العقل سيطر يصير عندك تركيز في اتجاه واحد وحضور قلبي في الصلاة، نسأل الله ذلك. إذن لأن الخيال يدرك الكثرة أولا، ثم العقل ينتزع أمرا واحدا، والعقل يدرك أعم الأمور الوحدة، بعدين يتنزل إلى الكثرة. وهكذا هم مراتب الوجود، من الكثرة الحسية إلى الكثرة الخيالية المثالية في عالم المثال، التي هي كثرة بلا هيولة ولا مادة، لكن فيها الأبعاد، المقادير، الأشكال. لذا الأرواح في عالم البرزخ هكذا في صفة الأجساد، يعني لها تمثلات ولها، فأرسلنا إليها روحها فتمثل لها، بس أكو كثرة في عالم البرزخ. لكن في عالم العقل هناك عالم الوحدة، وكلما صعد وارتقى الموجود في درجات الوجود التشكيكية صار أقرب إلى الوحدة وأبعد شنه، إلى أن يصل إلى مرتبة الوحدة الصرفة اللي تسمينها الوحدة الحقة الحقيقية. لذا هو الفرد الصمد، هو الفرد، أما غيره فحتى العقل المجرد والمفارق على قواعده الفلسفية كل ممكن، فهو زوج تركيبي ولو بالتحليل الذهني من وجود، وما هو وجوده زائد عليه، مفاض عليه، كأنما نفترض ما هي ويفاض عليها الوجود بناء على أصالة الوجود كما هو الحق. لذلك يقول السيد الطباطبائي رحمه الله: أنا حاول أجيب التطبيقات الفلسفية ولها الربط، عشان أيضا لا تصير الفلسفة أمور غامضة ونظرية، وإلا لها تطبيقات عقائدية روحية في الدين وفي العقيدة، كما بينت الآن مجسمة مشبهة، كيف أنهم أناس غلبت أوهامهم على عقولهم. هذا طبعا إذا كان لهم عقول. لذلك الأنبياء يقول الفارابي يتكلمون مع البشر بلغة المثال دائما في القرآن: مثل الجنة التي ورد المتقون، ويضرب الله تلك الأمثال نضربها للناس، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ضرب الأمثال، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الآخرين، قالوا لا، لأنه أكثر البشر في مستوى عالم المثال، مستوى الكثرة الخيالية. أما أن يدرك الشيء صرفا مجردا، يقول لك شلون يعني إنسان بما هو إنسان، ولازم يتعقل هذا المعنى، لكن مع سيطرة الخيال، ففيه شائبة شنه تخيل. أكثر البشر إلا الأوحدي من الناس والحكماء والفلاسفة والعقلاء والعرفاء الذي يدرك الشيء مجردا صرفا، صرف الوجود. أما أكثر البشر لا، فالتعقل عندهم مشوب شنه بتخيل. لذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، قرينا هذا الفصل المضاف، أنه شلون يعني شيء لا زمان له، لا مكان له، لا أين له، لا كيف له، هذا عدم. فقد صوى أن الله سبحانه وتعالى شلون داخل في الأشياء لا بالممازجة الخارج. فالتعقل عنده مشوب بتخيل، وهذا الوهم يعني سيطر على العقل عند الإنسان. بينما الواقع شنو العقل يقول؟ عقل يقول لي الله ليس كمثله شيء، القرآن يقول هذا، العقل يقول. لكن الوهم يقدر دائما يحاول أن يرسم صورة مادية جسمانية، يشبه يجسم الموجود المجرد عن الزمان والمكان والأين ومقولات العربية. تنبيه، الوحدة تساوق الوجود، هاي هم مسألة ثالثة تعتبر كما في التجريد. الأولى في التعريف اللفظي أنه لا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ. الثانية أن الوحدة أعرف عند العقل والكثرة أعرف عند الخيال. الثالثة هي هذه، وهي أن الوحدة تساوق الوجود. المساوقة كثير ما يبينوها اشتباها حتى بعض أسادة الفلسفة. ماذا يعني التساوق؟ التساوق يساوق يعني يلازم، يعني اختلاف في المفهوم، لأن المفاهيم بطبيعتها متباينة متغايرة، مفهوم العلم غير مفهوم الحياة، مفهوم الحياة غير مفهوم القدرة، وهكذا. فالكثرة المفهومية تباين المفهوم، والاتحاد المصداقي، اختلاف مفهوم اتحاد، هذا معنى المساوقة. وفي كتب العلامة أو في التجريد الطوسي عبر أنه الوحدة تساوق وتلازم الوجود، العبارة هي هذه، الوحدة تساوق وتلازم الوجود، تساوقه وتلازمه. مفهوما يعني متى ما وجدنا وحدة نجد وجود، متى ما حصل وجود تحصل وحدة. فمفهوما لا، وإنما مصداقا يعني وجودا وعينا. الوجود هو حقيقة أنه في الأعيان مثل الواقع، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته، صح لو لا؟ فالوحدة تساوق الوجود مصداقا كما أنها تباينه مفهوما. فكل موجود قاعد يبين هذه القاعدة الفلسفية، شلون الوحدة تساوق الوجود مفهوما تباينه مصداقا، بيان تفريع. فكل موجود واحد، شلون كل موجود واحد؟ من حيثية، لولا الحيثيات لبطلت الاحتمال. فكل موجود فهو من حيث إنه موجود فهو واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث إنه واحد فهو موجود. لذلك قال في الأسفار فقد علم أن الوحدة الحقيقية، الوحدة الحقيقية مش باعتبار اللي قاعد نحكي، الوحدة الحقيقية والهوية الشخصية والوجود الحقيقي كلها واحدة بالذات متغايرة بحسب الاعتبار. يعني لما نقول وحدة حقيقية يعني كأن نقول وجود حقيقي. فكل موجود من حيث إنه موجود فهو واحد، وكل واحد من حيث إنه واحد فهو موجود. لذلك قال العلامة في شرح تجريد، ولذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان وإما في الأذهان، فهما متلازمان متساوقان، الوجود والوحدة. مجرد تنبيه، يعني المسألة اللي لديها شنهم شوية إعمال نظر، مش مسألة استدلالية برهانية عقلية. لذا قاعدة الواحد في شرح الإشارات والتنبيهات، الإشارات والتنبيهات أبو علي بن سينا ما جعلها تحت عنوان إشارة يعني لديها استدلال ودليل، خلها تحت عنوان تنبيه، يعني لديها فقط مجرد تنبيه أن نعرف معنى الواحد الحقيقي والواحد بالوحدة الحقة الذي ليس في ذاته كثرة لا ذهنية لا عقلية لا وهمية بل بسيط من كل جهة، فهذا يمتنع أن يصدر منه الكثير بما هو كثير مصادف متباينة سواء كانت مادية أنواع أو عقلية أو كل عرضية. لماذا؟ لأنه لو صدر الكثير بما هو كثير من الواحد وهو واحد للزمه تكثر وتركب في تلك الذات الواحدة البسيطة العلة، فالفاعل الواحد الحق، ولهذا قال لا يقتضي تكثرا بالذات، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، قال لا، لأنه يلزم أن يكون في ذاته حيثيات وتكدرات من كل حيثية وجهة يصدر معلوم، والذات بسيط، فتنبيه فقط وأنه استدلال، أي نكاتها من قبل أن تكون واضحة. فينقل انقسام الموجود، انقسام الموجود المطلق، موجود المطلق يعني يقول مطلق الوجود، فلسفة موضوعها مطلق الموجود بما هو موجود. تتذكروا في المرحلة الأولى قلنا فيما يتخصص به الوجود، يتخصص أولا بنفس حقيقته الأصيلة الطاردة للعدم، يتخصص ثانيا بخصوصيات المراتب، مرتبة العقل غير مرتبة المادة، والعقل في مرتبته مثل الأعداد حقيقته أنه عالم عقلي، هذا حقيقته أنه عالم مادي حسي بخصوصيات المراتب. شو مراتب خصوصيات العقل؟ وجود مجرد عن المادة، عن الزمان، عن المكان، وجود مجرد، بعد عقلي نور. أما العالم المادي حركة، صيرورة، كل قوة إلى الفعل، زمان، مكان إلى آخره، هذه خصوصيات مراتب. ويتخصص ثالثا بالوجودات المقيدة، التعينات، كل موجود له ماهية، له تعين، أنا وأنت، وهذه التعينات اللي هي تعينات لهذا الوجود المطلق اللي هو يسمون الفيض المقدس. هنا المقصود من الوجود المطلق، أحيانا نقول الله وجود مطلق أو أحدية مطلقة، مش هذا المراد، المراد هنا مطلق الوجود الشامل للواجب والممكن والعلة والمعلول، ما قلنا هذا هو موضوع الفلسفة، مطلق الوجود، بس أحيانا نعبره الوجود المطلق. وأنا ذكرت لعل هناك في مبحث ما يتخصص به الوجود، زلت عندهم اصطلاح الوجود الحق وهو الله، الوجود المطلق يعني الفيض المقدس يعني عالم الإمكان، والوجود المقيد يعني تعينات هذا الوجود المطلق يعني سماء وأرض وإنس وجن وفلك وملك وإلى آخره. هنا يريد أن يقول فينقل انقسام الموجود المطلق يعني مطلق الوجود إما علة أو معلول إما ذهني أو خارجي إلى آخره، انقسام الوجود المطلق إلى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد لأنه من أقسام الموجود، ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا له لأنهما قسيمان، مثل الآن الفعل والاسم في الكلمة قسيمان، فلا بد يكون مائز كل واحد غير الآخر. فمن جانب انقسام مطلق الوجود إلى الواحد والكثير يستلزم أن يكون الكثير موجودا كالواحد في عالم الواقع لأنه من أقسام الوجود، الموجود إما واحد أو كثير. ومن جانب آخر أيضا شنو يستلزم أن يكون الكثير غير الواحد لأنه مباين له لأنه قسيم، والقسيمان متباينان بالضرورة، فبعض الموجودي ليس بواحد، مع أنكم من شوية تقول التنبيه الوجود يساوي الوحدة، فبعض الموجودي وهو الكثير من حيث هو كثير، لا الكثير من حيث أنه ينطبق تحت عنوان الوحدة، لأن حتى العشرة كثير بالنسبة للواحد، لكن هي عشرة واحدة، وحدة كاملة، يونيتي، قالوا لا يونيت. فالحيثية لاحظ من حيث هو كثير ليس بواحد، وهو يناقض القول بأن كل موجود فهو واحد. قلت لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، هذا الذي يقول سيد قلت، يعني لولا الحيثيات. قلت للواحد اعتباران، اعتباره أولا واحد، اعتباره في نفسه، النظرة الاستقلالية، النظرة غير المرآتية، اعتبار الواحد في نفسه من دون قياس إلى الكثير إليه. فحينئذ هذا الواحد بهذه النظرة يشمل الكثير، فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له وجود واحد مع أنه بكثرته. الآن الجسم ومادة وصورة بوجوده ووجود واحد، عليكم السلام. ولذا يعرض له العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات، وكثرة واحدة وكثرات. يبين المطلب أكثر لما نتقدم للأمام. هذا الاعتبار الأول، وهو اعتبار الواحد في نفسه. الاعتبار الثاني يعني اللحاظ الذهني، الاعتبار الثاني اللحاظ، بس مش قطرة مني والطريق، اعتبار له منشأ عقلي. اعتباره من حيث يقابل الكثير، حينئذ يباينه توضيح ذلك. هذا التوضيح لطيف من السيد جدا. أنا كما نأخذ الوجود، يعني مطلق الموجود، مطلق الوجود الشامل للواجب والممكن، الشامل للخارجي والذهني، الشامل للعلة والمعلول، مطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة بعد. ما هو موضوع الفلسفة؟ مطلق الوجود. أحيانا بكلمة مطلق الوجود قد يعبر الوجود المطلق، فهني يصير التباس. أحيانا نقول الله الوجود المطلق، وهني تقول وجود المطلق تقصد الواجب والممكن. هني المشكلة، لأنه اصطلاحات الفلسفة غير اصطلاحات العرفان النظري. العرفان النظري واضح، الوجود الحق يعني الفيض الأقدس، الذات الأزلية. الوجود المطلق الفيض المقدس، عالم الإمكان. دع عالم الإمكان اللي هو الفيض المقدس، له تعينات، وجودات مقيدة، هذا شجر، هذا فرس. لكن لو غضيت النظر عن الماهيات اللي هي سرابية ومسار كثرة، ونظرت إلى الوجود المطلق وإلى الفيض المقدس نظرة عامة، يكون واحدا. فعلى هالأساس هم يقولوا في قاعدة الواحد العرفاء أن الصادر هو كل عالم الإمكان، واحد كالشخص كالإنسان الواحد، لكن أول الصوادر هو هذا اللي سموه العقل الأول والكلام اللي عليه الفلاسفة. وإلا الصادر كله مش واحد عددي، وإنما الفيض المقدس عالم الإمكان، وأول تعينات هذا الفيض المقدس هو شنه؟ العقل الأول والقلم الأعلى. وإلا كل عالم الإمكان هو الصادر بقاعدة الواحد بنظر العرفاء في العرفان النظري. فإذا وجود حق الله، وجود مطلق فيض المقدس عالم الإمكان، وجود مقيد اللي هي التعينات، هذا أسد، هذا فرس، فاضل. فإحنا لما نقول هي وجود مطلق، مش ما نقصد أنه المعنى العرفاني، نقصد المعنى الفلسفي، وهو مطلق الوجود. الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، أعم من الواجب والممكن والمجرد والمادي والواحد والكثير إلى آخره. فإذا توضيح، أن كما نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم، فمطلق الوجود يقابل مطلق العدم، فيصير الوجود بهذه النظرة الفلسفية اللطيفة يصير عين الخارجية. الوجود يساوق الخارجية، صح لو لا؟ يعني منشئية الأثر. الوجود يساوق حيثية ترتب الآثار، يعني الوجود الأصيل. ما معنى الأصالة؟ قلنا الأصيل ما يكون منشئ ترتب الآثار مقابل الاعتبار. هذه نظرة، هذا اللي هو الأمر الأول فيما يتخصص به الوجود، وهو تخصصه بإيش؟ بخصوصية ذاته. بعد الوجود في هذه الحالة هل له علة؟ لا، لأنه واقعية مصداقية. بعد ليس له علة وراء، لأنه يشمل الواجب، فما يحتاج بعد دليل وبرهان. هذه نظرة. ونأخذه تارة أخرى فنجده في حال، هني الآن خصوصيات المراتب، في حال تترتب عليه آثاره كالوجود الخارجي الحسي، وفي حال أخرى لا تترتب عليه نفس تلك الآثار. قلنا في الوجود الذهني أن الماهية الموجودة في الخارج لكن مش موجودة بذاتها ولا إذا ما صارتها، موجودة بفضل الوجود الشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه كيف وشنه ما به التفاوت عن استوائي كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة فبالوجود. لو واحد يلتبس على الأمر جرى الماء حقيقة جرى المذاب مجاز، الماهية الموجودة في الخارج ترتب عليها الآثار لكن في الذهن نفس تلك الآثار اللي موجودة في الخارج تماما غير موجودة، فالنار خارجا محرقة في الذهن. لهذا قلنا العلاقة بين الذهن والخارج الفكر والوجود علاقة ماهوية، الماهية محفوظة في كلا الوجودين، هذا مقصود السيد. ففي حال تترتب عليه آثار هذا الموجود، في حال أخرى ما تترتب على نفس تلك الآثار، ده بالصلاح الأحرام نسموه الحقيقة والرقيقة الصلاحة. وإن ترتبت عليه آثار أخرى دواو حالية، يعني وإن ترتبت عليه آثار أخرى، لأن هذا الوجود الذهني ماذا يعني؟ خليكم يا لحظات، الوجود الذهني قلنا مجرد اصطلاح فلسفي معناه وحقيقته ومحتواه حكاية الصورة الذهنية للصورة الخارجية، صح ولا لا؟ فلحظة الحكاية والمطابقة يحكي 100%، لأن كل إنسان تحت لديه صورة الآن يرى أن متعلقه ثابت في الواقع ونفس الأمر، عاد القطع يصيب أو يخطئ ذاك شيء آخر، لكن أنا بمجرد أن أجد أمامي صورة من وين جت؟ هو نفس الهلال، هو سبع حقيقي، هو شبه، هل الصورة المرتسمة في الذهن تقول لي أوتوماتيكيا ما يقوله في الأصول الخصوصية الكاشفية في القطع تكوينية، يعني أنه يقول أن هناك متعلق موجود أمر ثابت في الواقع. فإذا لا تترتب آثار الماهية الخارجية على الماهية الذهنية، لكن هذه الصورة الذهنية وجود الذهني لو قطعنا النظر عن الخارج أليست نحو من أنحاء الوجود وإن كان مجرد عن المادة غير محسوس؟ أليس علما يطرد الجهل عن العالم؟ في أثر أعظم من هذا الأثر؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين واضح؟ فهني قلنا احنا في الوجود الذهني إذا تتذكر الوجود الذهني هو الصورة الإدراكية مقيسة إلى الخارج نظرة مرآتية، وإلا أنت انظر إلى الصورة الإدراكية مجرد نظرة استقلالية، انظر إليها في نفسها، ترى المرآة انظر لها تشتريها، يعني هذه نظرة استقلالية، قالوا لا مع أن صورتك موجودة في المرآة، ترى تنظر إلى المرآة نظرة شنهم مرآتية، تريد أن ترى صورتك في المرآة، هذه نظرة مرآتية طريقية جيد. فهذه الحيثية الثانية وهي المقيسة، النظرة المقيسة. فنعد وجود المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، هذه الآثار عهدية، إنه الآية المباركة على ما مشيط رجل سيد، فأرسلنا إلى فرعون رسول أفعصى فرعون الرسول، النحو هاي قد ندوها الرسول هنا العهدية مش الجنسية والجمع، هذه العهدية يعني الرسول الذي أرسلناه على لا. لا تترتب عليه يعني نفس تلك الآثار اللي كانت مترتبة على وجود خارجي، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا، نعد وجوده المقيس عليه وجودا خارجيا، يعني نعد الوجود اللي قاعد نقيس بهذه الصورة الإدراكية اللي هي شأنية الحكاية نعتبر ذلك وجود خارجي، نعتبر هذا وجود ذهني، ده الوجود الخارجي مترتب عليه الآثار، ده الوجود الذهني ما مترتب عليه الآثار. نعم. ونعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، ووجوده المقيس عليه، لاحظ كلمة عليه هناك مقيس يعني مقيس عليه، نعده وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار، ولا ينافي ذلك قولنا شنو؟ إن الوجود يعني مطلق الوجود يساوق العينية ويساوق الخارجية ويلازم الخارجية، وأنه عين ترتب الآثار يعني الأصالة، لأنه كل موجود ما دام أصيلان فأصالته ماذا تستلزم؟ أن له آثار. فالموجود بما هو موجود بناء على أصالته في أي مرتبة من مراتب الوجود له أثر حقيقي وعيني. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد الآن توضح المطلب بإطلاقه، كما أن الوجود الذهني بالقياس الخارج سميناه شنو؟ وجود ذهني، وإلا بالنظر إلى ذاته سميناه علم. هذا تارة تنظر إليه نظرة مستقلة وتارة تنظر إليه بالقياس، فهذه حيثيتان، ولولا الحيثيات ما صارت حكمة، صار العلم نقطة كسرها الجاهلون. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غير قياس، يعني الوجود بنفس ذاته فيما يتخصص الوجود يتخصص بنفس ذاته، يعني مطلق الوجود مقابل مطلق العدم. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غير قياس ولحاظ ونظرة مرآتية، فنجده يساوق الوجود مصداقا، يلازم الوجود مصداقا، فكل ما هو موجود واحد، لكن واحد من أي حيثية؟ من حيث هو موجود، فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد، ونجده تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال متصف بالقياس، وغير متصف بها في حال أخرى، كالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكثير بالعدد، المقيس إلى الواحد بالعدد، فنعد المقيس عليه نعد المقيس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسيمه، ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوق الوجود المطلق. هذا المصطلح الفلسفي لا تنسى، يعني يساوق مطلق الموجود، وإلا أحيانا نقول الله وجود مطلق نقصد لا حد له كمالا وقدرة وعلما، مطلق الوجود الشامل للخارجي والذهني، للعلة والمعلول، للقديم والحادث، الواحد الوجود مقابل العدم، مطلق الوجود مقابل مطلق العدم، مو هذا واحد وهذا واحد. أما لو نظرنا لا بخصوصيات المراتب بالقياس إلى، فيصير الموجود في عالم المادة حادثا ويصير كثيرا بالنسبة إلى ما فوقه ذاك أقدم منه وهكذا. بعبارة ثانية يمكن القول ماذا؟ أن الوحدة مفهوم تشكيكي، وهذا مبين في التجريد للمحقق الطوسي. لون الوجود مفهوم مشكك، الوحدة لون مشكك، يعني لا ينطبق على مصادقه بدرجة متساوية وإنما يصدق عليها بالتشكيك، فوجود الله أصل أولى وأحق بالوجود من الممكن، صح لو لا؟ وجود العلة أقدم وأقوى وأعلى وأشرف من وجود المعلول، وهكذا بالنسبة إلى الوحدة، وهذا ما سيتضح أكثر في الفصل الثاني، أن وحدة هذا الإنسان زيد في الخارج أحق بالصدق من أن لما تقيس إلى زيد وبكر عام بعدين تصير وحدة نوعية في الذهن، تلك الوحدة أولى من هذه، وكذا الوحدة الحقيقية أولى من الوحدة الاعتبارية. فإذن الواحد يساوق الموجود المطلق أو المطلق الوجود، والمراد به ها هنا الواحد بمعناه الأعم المطلق من غير قياس فيما يتخصص به الوجود، قلنا أولا يتخصص بنفس ذاته الأصيلة مقابل مطلق العدم، كما أن الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي باللحاظ بالقياس، وإلا لو نظرت أنت إلى هذا اللي سمي وجود ذهني هو عدم أم وجود؟ وجود، إذن إذا كان وجود أصيل يعني ليه آثار، لكن بالقياس إلى الموجود الخارجي صار وجود ذهنيا، وإلا النظر إليه في نفسه في ذاته ووجود عيني ووجود حقيقي ووجود خارجي مصداقي له آثار، ومن أوضح آثاره. ولذا الآن لما يدخل الحجاج بن يوسف الثقفي على السجناء في المعتقلات والمساجد، هذا الوجود الذهني الصورة، يمكن هو ما جاهم شبح يتخيل، صار عنده توهم، هو الآن يرى متعلق القط عنده شنو أمر ثابت في الواقع نفس الأمر، وخاصة لما يجي مثلا هو حامل السيف وياه سياف وجلاد، هذا من هالوجود الذهني يمكن يغمى عليه، يمكن يصعق، يمكن يموت، يمكن يفتخ الصعل ولا، فما تقول لي ان هذا وجود ذهني ما له اهوشه، يغضب بمجرد نظرة الى زوجته او الى طفله انهم سووا مثلا فد مشكلة خفيفة في البيت الولد على ولا، فهذه اثار الوجود الذهني واضحة. ولهذا هو بالنظر الاستقلالي علم، حب وبغض، احمرار، اضطراب الوجه الى اخره. الفصل الثاني في اقسام الواحد، وهذا أنا شرحته في قاعدة الواحد إلى حد ما، فلهذا نطبق العبارة. قال: الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. ولهذا هني نقول مفهوم الوحدة مفهوم مشكل، الواحد الحقيقي أولى بالصدق من الواحد غير الحقيقي. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي هم على قسمين: ما اتصف بالوحدة بذاته من غير واسطة في العروض، والحقيقي هو ما اتصف بالوحدة بنفسه من غير واسطة في العروض، يعني في الحمل كالإنسان الواحد. وأما غير الحقيقي فبخلافه كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. هذا الواحد غير الحقيقي لا يمكن أن يتصف بالوحدة ولو بالعرض إلا بواسطة شنه؟ أن يتحد مع نوع من الوحدة الحقيقية هي التي تمنحه هذه الوحدة الاعتبارية، بعبارة واضحة أدبية، لا مجاز إلا بحقيقة، صح لو لا؟ لعلاقة ومناسبة. والواحد الحقيقي اللي قلنا إما ذات متصفة بالوحدة العقل الأول أو العقل المجرد أو العقول اللي يدعوها الفلاسفة والمجردات، ذات متصفة بالوحدة، يعني هو الذهن يمكن تحليله إلى وجود ما هي، لكن في الخارج ما لا، لو على قاعدة الواحد أنه واحد وبسيط في صدوره ومجرد عن ماذا ذاته وفعلا، إما ذات وأيضا واحد حقيقي وليس عددي. ولهذا ما هو صحيح اللي ينسب إلى مسكين أن الله واحد بالعدد، شنو هو يعني يقول قاعدة واحد هم معنى الوحدة والوحدة الحقيقية. الواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة وإما ذات هي عين الوحدة ونفس الوحدة، هذه الوحدة الحقة اللي سميناها وحدة الواجب تعالى، وحدة حقة هو عين الوحدة ونفس الوحدة الحقة الحقيقية. الثاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء ومصداقها الواضح والأتم، وحدة الباري تعالى، حيث أنه واحد لا بالعدد، واحد بالوحدة الحقة، أحدي الذات، أحدي الوجود، لا ينقسم في وجود خارجي ولا في عقل وجود ذهني ولا في وهم ولا ولا ولا، لذلك هو الفرد الصمد، هو الفرد حقيقة الذي لا شائبة كثرة فيه بأي وجه من الوجود. وإذا كانت عين الوحدة فالواحد والوحدة فيه شيء واحد وأمر واحد، والأول اللي هي الذات المتصفة بالوحدة، يعني واحد حقيقي ولكن بغير الوحدة الحقة، والواحد هو الواحد غير الحق اللي سمينا احنا مثلا الوحدة الظلية، وحدة حقيقية ظلية كالإنسان الواحد. هنا أريد أن أنبه على نقطة، أنه أحيانا تصير شفحات فلسفية في كتب الفلاسفة والآغايون يقول لك بأن العقل الأول واحد بالوحدة الحقة الحقيقية الظلية، الله واحد بالوحدة الحق الحقيقية، أضف مبالغة، هذا الله واحد بالوحدة الحق الحقيقية، هذا الصحيح، وهذا العقل واحد بالوحدة الحقيقية، أما وحدة حقها العليا عن التنزل عن النفس ممكن ما يصل مرتبة واحد، أو في كلمات السهروردي والسبزواري في المنظومة أنه النفس لها مقام فوق التجرد، النفس النية محضة لا ماهية لها، شلون بعد أكون ممكن لا ماهية له، كل ممكن تعلمتون زوجة التركيب من وجود، أنا هذه أعتبرها شطحات أو أحيانا يعني اشتباهات إما في التعبير أو في الفهم، أو إحنا ما فهمنا كلامهم ذاك شيء آخر. واضحة هاي النقطة؟ الوحدة الحقة الحقيقية هي وحدة الباري تعالى، الوحدة الحقيقية احنا ما نقول عددية ولكنها ظلية، انه ذات متصفة بالوحدة وذات هي عين الوحدة. ثم قال رحمه الله: والواحد بالوحدة غير الحقة، يعني وحدة حقيقية ولكنها غير حقة، اما واحد بالخصوص واما واحد بالعموم. والأول واحد بالخصوص يعني الواحد الشخصي، هو الواحد بالعدد الذي يفعل بتكرره العدد، وبذلك تتحقق مفاهيم الأعداد، فإن الاثنين قالوا ليس إلا الواحد المتكرر وهكذا. والثاني الواحد الحقيقي بالوحدة غير الحقة، واحد بالعموم هذه الوحدة الظلية، كالنوع الواحد والجنس الواحد، أو بمعنى السعة الوجودية لما نقول لك العقل الكلي العقل المفارق. والواحد بالخصوص واحد الشخصي، إما أن لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة أيضا، كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته، وإما أن ينقسم. الآن ما لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة كما لا ينقسم من حيث وصف الوحدة، الأول إما نفس مفهوم الوحدة ونفس مفهوم عدم الانقسام، وإما غيره، يعني غير مفهوم الوحدة وغير مفهوم عدم الانقسام، إما وغيره، إما وضعيا واحد بالخصوص الذي ينقسم بعد من حيث الطبيعة، إما وضعي كالنقطة الواحدة، وإما غير وضعي وهو ما لا ينقسم. ما كلامنا ثلاثة اشتباه، الواحد بالخصوص الذي لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة كما لا ينقسم من حيث وصف الوحدة، جيد، إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وإما غيره. غيره قال إما وضعي كالنقطة الواحدة، وإما غير وضعي كالمفارق يعني المجرد عن المادة في مقارن في مفارق، وإما متعلق بالمادة بوجه من الوجوه كالنفس لأنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق به فعلا، مجرد تقسيمات يعني معلومات فلسفية، وإلا المطلب واضح. المفارق والمقارن، مفارق تام عقل المجرد عقل فعال، و ما متعلق مثل النفس الإنسانية أو الحيوانية أيضا بناء على أنها مجرد تجربة خيالي برزخي، وإما غير متعلق بالمادة، فإذا وجود مجرد عن المادة غير متعلق بالمادة ذاتا وفعلا، إذا أراد شيئا يقول له ثم فيكون بعد مجرد مشيئة. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة، الأول اللي من شوي بيناه هو شنه؟ ما لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة كما لا ينقسم من حيث وصف الوحدة، هذا الذي ينقسم الآن، إما أن يقبله بالذات كالمقدار يعني الحجم، المقدار طول عرض عمق اللي يسموه الجسم التعليمي، كالمقدار أو الحجم كالمقدار الواحد، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره. بعبارة ثانية، الجسم التعليمي يعني المقدار طول عرض عمق ينقسم بذاته، وأما الجسم الطبيعي هذا ما موجود في الخارج هو الطبيعي إلا بعرض الجسم التعليمي الرياضي اللي هي الأبعاد، فالقسم أولا وبالذات للجسم المقداري، جسم التعليمي المقدار اللي سماه الحجم، وللجسم الطبيعي اللي هو مبهم أي جسم يعني ما يقبل أبعاد ثلاثة لكن لا يوجد في الخارج إلا متشخص يواصل الجسم التعليمي يقبله بالعراض. مجرد الصلاحات، وأنا شرحت هذا المطلب فيما سبق في مرحلة من المراحل. والواحد بالعموم، إما واحد بالعموم المفهومي، شلون واحد بالعموم المفهومي؟ مثل الإنسان الواحد، مفهوم واحد، الوحدة النوعية، الوحدة الجنسية. وهذا بيننا المحقق الأصفهاني بعبارات جميلة عنده في تحفة الحكيم. وإما واحد بالعموم غير المفهومي، بعد غير المفهومي شنو غير المصداق؟ صح لو لا؟ الوحدة المصداقية مثل العقل الكلي، يعني سعة الوجود، مراتب الوجود التشكيكية. والواحد بالعموم، إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم كل المصداقي، بمعنى السعة الوجودية. هذا اللي يسموه العرفاء الفيض المقدس، الوجود المطلق، أو العقل الكلي عند الفلاسفة الظلي، بمعنى السعة الوجودية. جنة عرضها السماوات والأرض، مو يعني مقابل الطول، عرضها السماوات والأرض يعني سعة الوجود، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن كل الدنيا بالنسبة للعرش من حلقة في ثلاث، أو الدنيا في يد ملك الموت مثل سنه درهم في كف الإنسان تقلبه كيف يشاء. فهني المراد سعة الوجود، لأن الوجود حقيقة ذات مراتب متفاوتة، شدة وضعفا وكمالا ونقصا وإلى آخره. والأول إما واحد بالوحدة النوعية أو الوحدة الجنسية، قلنا في المنطق كرارا، هذه وحدة مفهومية، الكثرة الأفرادية في الخارج لزيد وعمر وبكر خالد، وين موجودة في الذهن انتزاعا؟ نظرة الانتزاع موجودة بالوحدة النوعية، أن هذا إنسان ينطبق على سقراط وأفلاطون وأرسطو. الإنسان نوع، الحيوان جنس، وحدة جنسية إلى آخره. وأيضا مر علينا في المنطق أنه شنه النوع الإضافي والنوع الحقيقي، وهذا بالنسبة إلى ذاك وإلى آخره، الفوقية والتحتية بالنسبة للأجناس والأنواع. والأول إما واحد نوعي كوحدة الإنسان، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد عرضي كوحدة الماشي اللي هو سموه عرض عام، مواشي دواب من دابة، وإما واحد عرضي شنه مثل الضاحة اللي هي الخاصة، سموها الخاصة، خاصة وعرض عام، يعني إما ذاتي كل ذاتي، وإما عرضي. الآن هذه مصطلحات، الشيء المهم منها الوحدة الحقة، الوحدة الظلية، الواحد الحقيقي، الواحد بمعنى السعة الوجودية. هذه المصطلحات اللي هي خلاصة البحث الفلسفي في هذا المقام. وأما هاي إما وضعي مثل النقطة، مر علينا الوضع، والوضع شنو؟ قلنا في آخر المرحلة السابقة العلة والمعلول أن الأجسام لا تفعل أمور المادية المقارنات، لا تفعل إلا شنه أو تؤثر إلا شنه بمشاركة الوضع، يعني تقرب قطعة الفحم من النار. أما المجرد بعد غير مقارن، هذا ما يحتاج وضع ومكان. هذا هو. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط. ما هو الوجود المنبسط؟ هو نفس اللي يسموه العرفاء الوجود المطلق أو الفيض المقدس، وجود منبسط على هياكل الممكنات. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يقول الله أفاض وجود مطلق وصارت له تعينات، هذا عقل وهذا قلم وهذا لوح وهذا عرش وهذا كرسي وهذا سماء وهذا أرض وهذا إنس وهذا جن وهذا فلات وهذا. الوجود المنبسط. لكن هذا الوجود المنبسط أيضا فلسفيا قد ينطبق أيضا على نفس العقل الكلي، لأنه وجود منبسط يعني سعة وجودية، المنبسط يعني المتسع، السعة الوجودية. وفي القرآن أكثر من آية في هذا الصدد، أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كرسيه السماوات والأرض، واسع عليم، يعني السعة الوجودية. وهذه السعة الوجودية مثل هذه النقطة، كلما كان الموجود في عالم التجرد ومراتب التجرد، يعني عالم المثال بالنسبة إلى عالم المادة له سعة وجودية محيط بعالم المادة، الكرسي اللي كل الدنيا به والعوالم ما دونه، كل شيء في الكرسي يكون هم فيه سعة وجودية وسعة كرسيه روايات كثيرة. السماوات يعني السماوات السبع والمثال والأرض، هذا الكرسي تحت العرش يعني العرش هم محيط به، وهما بابان من أعظم أبواب الغيب. وهكذا بناء على هرمية الوجود ومراتب الوجود التشكيكية، كلما كان الموجود أكثر سعة وجودية وأكثر وجودا منبسطا وتجردا فحينئذ يتسع وجوده. لهذا الله واسع عليم، وسع كل شيء علما، لا يعزم عن علمه مثقال ذرة. لهذا قلنا أنه علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. واضح معنى الوجود المنبسط بمعنى السعة الوجودية، كالعقل الكلي الظلي، كالفيض المقدس المطلق اللي هو مقابل الفيض الأقدس يعني الذات الإلهية. هذا مهم المصطلح الفلسفة في العرفان النظري، الوجود المنبسط يعني السعة الوجودية. كلما تنزل الموجود صار أكثر حدودا وأكثر ضيقا. لذلك الله بعد يسمع بما لا يبصر، يبصر بما لا يسمع. ليه؟ لسعة وجوده تعالى. وكذلك بالنسبة إلى العقل المجرد، أما الإنسان بعالم الدنيا لأنه وجود محدود وفيه كثرات ويمكن يفقد السمع لا يفقد البصر، لو لا فيه حيثيات مختلفة وكثرات. أما الموجود بالوجود السعي والوجود المنبسط فحينئذ شوية شوية كأن الصفات تصير عين الذات وهكذا. والله هو الفرد الصمد الأحد، الفرد الصمد الذي بعد صفاته طيب علمه من حيث الوجود قدرته وقدرته من الإنسان. شلون هذا يصير؟ ما يصير إلا إذا ارتقى في الوجود. ولذلك أنت في النوم كأنك تسمع وتشوف وترى وتتكلم، مع أن اللسان مطلق. كلما ارتقى في درجة الوجود قلت هذه الحدود والضيق والمزاحمات والكثرات وصار أقرب إلى الوحدة تدريجيا. فحينئذ يصير الصفات بعضها من بعض قريبة إلى درجة الموجود بعد صفاته عين ذاته. الوجود ونفس الصفات، ووجود واحد أحدي بسيط من كل وجه أحدي الوجود. والواحد غير الحقيقي، الآن خلصنا من الواحد الحقيقي، واحد بالخصوص واحد بالعموم والعموم المفهومي والمصداقي، كل هذه الوحدة وحدة حقيقية يعني اتصفت بالوحدة بلا واسطة في العروض. سؤال، انت قلت وحدة حقيقية يعني شنو؟ يعني ما اتصف بالوحدة بلا واسطة في العروض، يعني مش مجاز حقيقة. الجسم جسم اولا وبالذات، ولكن الجسم ابيض اولا وبالذات بعد بالبياض، واسطة عروض البياض، بعد البياض ابيض. هذا الذي بين السيد طباطبائي رحمه الله. والواحد غير الحقيقي يعني بعرض الواحد الحقيقي مجازا نصل له وحدة، نوع من الوحدة. هو ما اتصف بالوحدة بعروض غيره يعني بواسطة عروض الوحدة الحقيقية. شلون؟ باء تفسيرية، بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمر فإنهما واحد في الإنسان، والإنسان والفرد فإنهما واحد في الحيوان. أما زيد وعمر أنفسنا وأنفسكم، هذا لطيف هنا آية مباهلة، أو أنفسنا وأنفسكم، مو معنى صيرورة الذاتين ذاتا واحدة، صيرورة الذاتين ذاتا واحدة قلت المحال والعقول جاهدة. فقط أريد أن يقول بأن لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه جميع المقامات والمنازل والكرامات والدرجات التي للنبي صلى الله عليه وآله في كماله في أخلاقه في لكن دون منزلة النبوة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. مو معنى اتحدت ذاتهما وإلا صيرت الذاتين ذات واحدة، محال هذا. فإذا زيد عام واحد في الإنسانية، إنسان فرد واحد في الحيوانية، وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي بخلاف جهة الوحدة بالعرض. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، مجرد مصطلحات تماثل، وفي معنى الجنس تسمى تجانس. لهذا التماثل يقول بحكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد. وفي الكيف يقولوا تشابه، هاي التفاحة شبه هاي التفاحة في اللون. وفي الكم تساوي في المقادير. وفي الواضح يقول توازي، وفي النسبة تناسب. هل أولاد الأربعة مثلا نحن بنو أم البنين الأربعة، إذا بينهم نسب أن أمهم واحدة تناسب نسبة نسب. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، كذا قرروا في الفلسفة المشائية والفلسفة المتعارفة. الفصل الثالث الهو هوية وهو الحمل، يأتي إن شاء الله أنه حمل مفهومي وحمل مصداقي، وهناك نوع ثالث أيضا لم يتعرض له السيد الطباطبائي وهو حمل الحقيقة والرقيقة، هذا على مباني العرفان النظري. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.